الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. هذا هو المجلس الأول من التعليق على العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الوراق الطحاوي المصري رحمه الله. وقد ذكر في هذه العقيدة مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة وما عليه الإمام أبي حنيفة وما عليه الإمام أبو حنيفة وصاحبه الحسن الشيباني وصاحبه الآخر أبو يوسف، فصنف هذه الرسالة المختصرة في بيان العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة، وهي أيضا عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، يعني أراد أن يبين أن هذه العقيدة عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبه لا تختلف عن عقيدة أئمة أهل السنة والجماعة، لأن بعض أهل العلم قال بأنهم أصحاب رأي، يعني لا يعتمدون على الأدلة، هذا معنى أصحاب الرأي، لا يعتمدون على الأدلة. فصنف الطحاوي رحمة الله عليه كتاب في العقيدة لبيان عقيدة أبي حنيفة وأصحابه، وكتاب في الفقه وهو معاني الآثار لبيان أن أبا حنيفة وأصحابه أهل أثر وحديث لا مجرد رأي. نعم. قال رحمه الله: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. أصول الدين يعني العقيدة، يعني يقولون الأصول يعني العقيدة، والفروع يعني الفقه، فأراد أنهم يعني ما يدينون الله به، يعني ما يتقربون الله به في باب العقيدة. نعم. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى أن الله تعالى واحد لا شريك له. نعم، نقول القول له عدة إطلاقات، يطلق القول ويراد به العقيدة وهو المراد هنا. نقول في توحيد الله أي نعتقد في توحيد الله، ويطلق القول ويراد به الرأي، تقول هذا قول أحمد يعني رأي أحمد في هذه المسألة، ويطلق القول ويرد به الكلام المعروف، قاله فلان أي تكلم به فلان أي الكلام المعروف. فالمراد هنا بقوله نقول يعني نعتقد، إيش قال عد؟ نقول قال رحمه الله: نقول في توحيد الله. في توحيد الله، التوحيد هو الإفراد، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله في العبادة، وينقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد ألوهية، وتوحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفات. هذه هي أقسام التوحيد التي دلت عليها الأدلة الشرعية، وأخذت هذه الثلاثة بالتتبع والاستقراء للنصوص الوحي. أما من زاد على الثلاثة فقد أتى بشيء لا دليل عليه. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، يعني يطلب الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، أن هداية القلوب لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. نعم. قال أن الله واحد لا شريك له. بدأ رحمه الله في بيان توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو إفراد الله في العبادة، إفراد الله في العبادة. وتوحيد الألوهية مبني على النفي والإثبات، النفي والإثبات، معنى لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا الإثبات، كما قال هنا الله وحده لا شريك له، وحده هذا الإثبات، لا شريك له هذا النفي. فبين رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى له العبودية، والعبودية لا تصف لغيره سبحانه وتعالى، لأنه خلق الخليقة لأجل أن يعبد وحده في الأرض دون ما سواه، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى الحكمة من خلق الخليقة وهي أن يعبد وحده دون ما سواه. نعم. قال رحمه الله أن الله تعالى واحد لا شريك له، لا شريك له، لابد أيضا من نفي الشريك عن الله، أما أن يقر بالتوحيد ولا ينفي الشريك ما ينفع التوحيد. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن وقع في الشرك لا يغفر له. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فلابد للموحد أن يتبرى من الشرك وأهله، أما يدعي التوحيد ولم يترب لم يعني يتبرى من الشرك وأهله فهذا ما ينفعه التوحيد. ونصوص الوحيين دالة على هذا الأصل، أنه لابد من التوحيد ونفي الشرك. نعم. قال رحمه الله ولا شيء مثله، ولا شيء مثله يعني لا يشبه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، لا يشبه شيء، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى. وقد ذكر أحد أئمة السلف هو نعيم بن حماد الخزاعي قال من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. نعم. قال رحمه الله ولا شيء يعجزه، نعم ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى لكمال قدرته، لكمال قدرته، فالعجل لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. ولا إله غيره، ولا إله غيره يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، هم لا إله غيره يعني لا معبود بحق إلا هو، لأن الإله هو المعبود في اللغة، الإله هو المعبود، فلا إله غيره يعني لا معبود بحق سواه، كما قال عز وجل ذلك من الله هو الحق وإنما يدعون من دونه الباطل وإن الله هو العلي الكبير. نعم. قال رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. نعم. أما القديم والدائم ليس من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء القديم ولا الدائم، لكن أراد هنا بالقديم يعني الأول والدائم يعني الآخر، هو الأول والآخر كما في الآية، فربنا سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعده شيء، كما في الحديث الصحيح أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء. فلو عبر الإمام بالأول والآخر لكان أفضل من القديم والدائم، وإن كان يعني بعض العلماء رخص في القديم والدائم من باب الإخبار، قال في باب الإخبار يعني يقابل الأول والآخر، لكن ليس من أسمائه ولا من صفاته سبحانه وتعالى، إن من أسمائه الأول والآخر، ومن صفاته أنه أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء. نعم. قال رحمه الله لا يفنى ولا يبيد. نعم. لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، يعني كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل ما على هذه الأرض يفنى، كل مخلوق يفنى ولا يبقى إلا الخالق سبحانه وتعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد. نعم. وما يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، فكل شيء بإرادته سبحانه وتعالى، لا يكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. نعم. يعني أنه سبحانه وتعالى منزه عن الوهم، منزه عن الوهوة، ولا تترك الأفهام. الأفهام يعني العقول، يعني أن عقول بني آدم لا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما كما قال عز وجل، ولا يحيطون به علما. فهو ما يعتريه وهم ولا تحيط به العقول سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولا يشبه الأنام. ولا يشبه الأنام، الأنام يعني الخلق، الخلق هم الأنام، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء. وقال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير. نعم. قال رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام. نعم، حي لا يموت، له الحياة الدائمة، وقيوم لا ينوم، لا ينام سبحانه وتعالى. فهو عز وجل منزه عن الموت ومنزه عن النوم، فإن هذه من صفات النقص، بل هو حي سبحانه وتعالى، من أسماء الحي وحياته دائمة سبحانه وتعالى. حي لا يموت، قيوم، القيوم من أسمائه، وهو الذي لا ينام، لا تأخذ سنة ولا نوم، كما قال عز وجل: لا تأخذ سنة ولا نوم، يعني لا يأخذ نعاس، السنة النعاس ولا نوم، لكمال قيوميته، لكمال قيوميته. نعم. قال رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. نعم، خلق الخلق بلا حاجة، لأن الخلق هم بحاجة إلى هذه العبادة، لأن الخلق بحاجة إلى هذه العبادة، لأنهم إذا عبدوا الله دخلوا الجنة، فهم بحاجة إلى هذه العبادة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني عن العبد وعن عبادته، لكن العبد هو الذي بحاجة إلى هذه العبادة. قال: خلقهم بلا حاجة، لكن يعبدوا. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، يعني بلا مشقة، يرزق هذا أو يرزق هذا أو يعطي هذا أو يعطي هذا، ولا مشقة عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: لأن الرزق، والرزق لا يطلب إلا من الله، فابتغوا عند الله الرزق. نعم. قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم، مميت بلا مخافة، يميت الرؤساء، يميت الملوك الكبار الصغار بلا مخافة، لأنه هو الرب سبحانه وتعالى، والرب هو الذي يحيي ويميت، فمن صفات ربوبية، من الربوبية أنه يحيي ويميت، هو الذي خلق الخلق، وهو المدبر هذا الكون، وهو المتصرف به سبحانه وتعالى. فقال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، يعني يبعث الناس في آخر الزمان بلا مشقة، في ساعة واحدة يبعث الخلق كله. نعم. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم، كذلك قلنا هنا القديم، لو قال يعني أول كان أفضل. أراد من هذه الجملة أنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات بالخلق والإرادة والمشيئة والعلم وغير ذلك قبل خلق هذه الخليقة، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفاته قبل خلق الخليقة. فأراد هنا أن نرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام، أن قالوا إن الله سبحانه وتعالى سمي الخالق بعد خلق الخليقة، سمي الخالق بعد خلق الخليقة، هذا شك أنه قول فاسد باطل، بل ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق قبل خلق الخليقة. نعم. قال رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. نعم، هذا بيان لما كان قبله، فسر البيت الكلام الذي قبله، أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه الخالق قبل خلق الخليقة، والباري قبل أن يبري هذه البرية. فأراد هنا كما قلنا رد على المعتزلة. نعم. قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوبة، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم، لأنه متصف بأنه الرب قبل أن يخلق هذه الخليقة، متصف أنه خالق قبل أن يخلق هذه الخليقة، فهذا معنى له معنى الربوبية، ولا مربوب، وله معنى الخلق ولا مخلوق، لأنه متصف بهذه الأوصاف قبل خلق الخليقة. نقف هنا، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.